يما يا وهاشي نسيني فيك ريحة خبزك أنا ودعاك توحشنا سماعنا من فمك يا بنتي سهيري الله معاك ومن اللي الضحك يا يما يوم اللي نحط الراس عليك ورضاك عليا وقت ما الحب عليك خبزك أنا ودعاك توحشني سماع أنا من فمك يا بنتي يسير الله معاك وطلت بلاستك في قلبي يشكل بعدك يعمرها ولات عيوني كتشوفك في اي شي هندورها ضلمة حياتي من غيرك وحده وجهك ينورها يا انا في دنيا يا وانتي في دنيا يا فرقة وربي قدرها من نهار